هذا الحديث وهو حديث معاذ بن جبل وأبي ذر قد جاء عند الترمذي وغيره من حديث حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب به، والصواب في ذلك الإرسال، أنه من حديث ميمون بن أبي شبيب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح موصولا، وهو من جهة المعنى صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، فيه دليل على أن الإسلام شامل لإصلاح الباطن والظاهر العام والخاص في حال الإنسان، وأنه ينبغي أن يتقي الله في كل موضع، وأن الإسلام ليس محصورا في المساجد وليس هو عبادات وطقوس، وإنما هو في كل موضع حاضر للإنسان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، يعني في كل موضع، في الطريق، في الدار، في الطائرة، في السيارة، في البر والبحر، في أثناء البيع والشراء وغير ذلك، كل هذا يضبط الإسلام مع معاملات الناس. وتقوى الله هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، والمراد بالتقوى مشتقة من الوقاية، أن يجعل الإنسان بينه وبين العذاب عذاب الله جل وعلا حاجزا يقيه، وهذا الحاجز هو الترك، أبواب التروك للمحرمات والفعل للواجبات. كذلك أيضا من الحواجز في ذلك هو الاستغفار، أن يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة، وأن يكثر من أنواع المكفرات من الحسنات التي تذهب السيئات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذا الأمر، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. في قوله عليه الصلاة والسلام بعد الأمر بتقوى الله أينما كان الإنسان: إذ أتبع السيئة الحسنة تمحها، في إشارة إلى أن السيئة تقع من الإنسان ومفروغ منها، ولا أحد معصوم، وإنما أشار إلى تكفير السيئة وهو أن يتبعها الحسنة، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا من مكفرات السيئات، يعني العمل الصالح. والعلماء عليهم رحمة الله يقولون أنه كما أن الحسنة تذهب السيئة، كذلك فإن السيئة تذهب ما يقابلها من الحسنات، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما ذكر إحباط العمل والمخاطب بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن فعلهم ذلك لم يخرجهم من الإيمان، ولكنه ربما يكون سببا لإحباط العمل. كذلك في قول الله جل وعلا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ويعني أن الإنسان إذا فعل فعلا حسنا يبطله بما يقابله من منكر يفعله، سواء كان بنقيض تلك الحسنة أو كان بسيئة أخرى يقع فيها الإنسان. ولهذا قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث أبي إسحاق عن أمه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت لأم زيد بن أرقم لما تبايع زيد بالعينة، قالت: أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، يعني أن الإنسان إذا وقع في شيء من أنواع الكبائر أن ذلك يوجب إبطال الحسنات، وهذا ظاهر. وإبطال السيئة للحسنة على نوعين: إبطال سيئة بإبطال الحسنة بفعل نقيضها، ونقيضها أن يتصدق الإنسان مثلا بصدقة ويبطلها بما ينقض تلك الصدقة وهو المن والأذى. ومعلوم أنه إذا لم توجد الحسنة يعني الصدقة فإنه يوجد المن أي عكسها. والحالة الثانية أن يبطلها بذنب آخر، كحال الذي يرفع صوته عند صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما أبطل صلاة أو صياما أو صدقة أو نسخ، فيكون حينئذ من غير جنسها. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا الباب، وهو إحباط السيئات، إحباط الحسنات بالسيئات. وكما أن السيئات تحبط وتزول بالحسنة، كذلك أيضا العكس، وفضل الله عز وجل واسع. وقوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، أشار إلى الخلق الحسن بعد ذكر تقوى الله ومحو السيئة والحسنة، كأنه أشار عليه الصلاة والسلام إلى جملة من التفاصيل، فذكر عاما ثم خصه بخصيصة ثم ذكر خصيصة منه، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، فذكر تقوى الله جل وعلا على سبيل العموم وهي المتضمنة اجتناب النهي قدر الإمكان وفعل الأمر قدر المستطاع، وهذا عام. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بابا واحدا من أبواب التقوى، وهو فعل الحسنة، وهذا إشارة إلى شطر أعمال البر. ثم بعد ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام خصلة من أعمال الحسنات وهي حسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: خالق الناس بخلق حسن. وهذا فيما يظهر إشارة إلى باب التكفير، فإن أعظم ما يكون في ميزان الإنسان يوم القيامة هو حسن الخلق، كما روى الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق.